استنى يا شيخ مش خالد أستاذ الحلمي وشفيقه والمستاذ الكريم أسألك سؤالا لم أتكلم فيه خوفا ولا تهديدا لماذا أرى صراطك وأمركم بهذا الوضع الكبير وأراه بأهوال ليس كغيره بل هو أشد في الإرارة والمؤيد وما وجدت فيه من الرجال إلا أن التعداد كثير وما وجدت فيه من الشخصيات إلا أصحاب الفقر والتقدير وهنا أجبت نفسي أنكم في قضاء المصالح لا تعرفون عذرا ولا تعذيرا أيها الإخوة الكرام في ليلة تكريم أم من الأعلام أنجبت لنا الرجال الكرام فهي كما قال سيد الأنام نعم الزوجة الودود الولود في ليلة تكريمها نعيش على مائدة القرآن ومع لبس الختام من شيخنا محمود صاحب الأداء المشهود فهو بالقراءة أصبح بين الناس اهتماما وعمود تفضل شيخنا محمود محمد صادق بختام ليلتنا بأدائك الباهر وأبدانا فضيلتك بصوتك الزاهر فأنت على إرضاء مستمعيك قادر لأنك محمود صابر في القراءة والآداء شاطر ندعو المولى القادر العليم المقتدر القهار القاهر ألا ينصر عليك عدوا ويجعلك منصورا من المولى الناصر تفضل مشكورا. تعال له اهو يا ريت بقى يا ريت والله يا مهر بقى تعبان انت في عرض خالص طب انا حاسس فيه تعبان والله يا يا ويع عامل ايه الحمد لله باشا هو بقى الختام دي بقى بلعنه الختام دي بلعنه عندك على دي يوم وقت الربع العاشر عشان الشنوي Thank you. حد يقعد مكانك. عمرو خلي بالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Thank you.

التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، كلا بل لا تكرمون اليتيم إلى روح السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى روح روحنا الكريمة والأم الرحيمة رحمها الله تعالى وإلى روح جميع موتى المسلمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا أدلك الإيمان ختمت على خير ليلة القرآن بتلاوة هذا الفرقان وصاحب صوت التلاوات فضيلة الشيخ محمود محمد الصادق تلاوات إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقصيم بقرية المعالي مركز مدينة الشرقية الشرقية. أيها السادة اسم أبناء راحلتنا الكريمة هنا الأجلاء الأستاذ هند الخيري وشقيقه الأستاذ سمير نشكر إلى كل من مكة واجئا عنها ونشكر إلى صاحب هذا الصراط أولاد الشطراوي من رب العزة وإلى أصحاب الهندسة الكهربائية عبد الهادي سعد في دور الطريق وإلى أصحاب الهندسة الإذاعية فضيلة الشيخ أحمد المار وإلى طواقم رواد الرياض أولاد رياض بقرية يحوى. أيها الإخوة الكرام كان معكم من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب شاكرا إليكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.